الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبدأ في هذا اليوم التاسع والعشرين من شوال سنة 1443 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي تربط الأمة برسولها، في شرح نواقض الإسلام العشرة التي استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لأننا في زمن اشتدت غربة الدين، غربة التوحيد، غربة الإسلام، فصار المسلم يقول أنا مسلم ولا يدري ما معنى الإسلام، وينتسب إليه ولا يدري ما هو. في زمن انتشر فيه الطعن في الدين والمساومة بأحكامه وضرورياته، حتى جهل بعض المسلمين أصول دينهم، بل بعضهم يقول عن نفسه لما سئل وهو في بلاد الكفار ما أنت؟ قال مسلم. قيل له كيف عرفت أنك مسلم ونحن لا نرى عليك سيم المسلمين ولا توحيد المسلمين ولا صلاة المسلمين ولا هيئة المسلم؟ قال لكني مختون. عرف أنه مسلم لأنه مختون. اليهود أيضا مختونون، والنصارى الذين لا يختتنون، انظر أين بلغت بهم الغربة. وآخر لا يعرف من الإسلام شيئا، لا يدرون ما صلاة ولا صيام. يسأل بعضهم في بلاد الكفار وهم ممن ينتسب إلى الإسلام من هو عيسى؟ قال ابن الله. قال له المدرس من أين أنت؟ قال من اليمن. قال مسلم؟ قال نعم، وأبي مسلم وجدي مسلم. كيف عرفت أن عيسى ابن الله؟ قال من المدارس الأمريكية. ثم بين له المدرس أن هذا كفر، وهذا يصدق عليه قول القائل يأتي زمان على الناس، أو نحن في زمان، لا يعرفون من الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. فعلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا زمان على الناس حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام، وحتى يقال في ذاك الزمان أو حتى إنه ليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام أو في نفس الحديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا يسرين على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه شيء، وحتى يصبح الناس يتساءلون ما يدرون عن شيء عن الإسلام. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وشي الثوب الخطوط، كلما صبنته امتحت امتحت حتى تنتهي وتضيع. هكذا يدرس الإسلام، أي يمحى، ليس من الدراسة وإنما من المحي الاندراس. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. تنقض عرى الإسلام. نحن الآن في زمن صار المسلمون أو بعض المسلمين يصحح دين اليهود، وصار بعض المسلمين يصحح دين النصارى ويقول هي أديان سماوية صحيحة الآن. ونحن لا نختلف أن التوراة والإنجيل كتب سماوية نزلت بحق وحقيقة، ولكن اليهود والنصارى غيروا وبدلوا وحرفوا كلام الله كما قال سبحانه: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد انتهى دينهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في زمن أيضا يدعى فيه إلى الحوار بين الأديان، إلى توحيد الأديان، إلى طبع المصحف والتوراة والإنجيل في غلاف، إلى بناء الكنائس والمعابد في مجامع المسلمين وأوساطهم، وإلى الدعوة إلى ملة يسمونها الملة الإبراهيمية ظلما وزورا، ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبل العذاب، يقصدون التثليث بين اليهودية والنصرانية والإسلام، لأن إبراهيم عندهم متفق عليه وليس بصحيح، نحن الذين اتفقنا على إبراهيم، أما اليهود والنصارى فهم كاذبون، وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى ابن الله، وإبراهيم عليه السلام حنيف مسلم لم يشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. هناك من ينادي إلى التعايش السلمي، وأريد أن تفهموا هذا، أريد أن تفهموا هذه عبارات التعايش السلمي، التعايش السلمي، الحوار بين الأديان، التقارب بين الأديان، الملة الإبراهيمية، الاجتماع الدين، الاجتماع الديني، التسامح بين الأديان، الدعوة إلى السلام العالمي، الدعوة إلى وحدة العالم تحت مظلة واحدة، بأي مسمى يكون يجمع فيه بين الكفر والإسلام، هذا لا يجوز. ولهذا ألغى الله عز وجل الفارق، فقال سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الأدلة كثيرة جدا في تكفير اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والمجوس والصابئة، وأنه لا دين إلا دين الإسلام، وأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولهذا السبب جهل المسلمون التوحيد بأقسامه الثلاثة: الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات. جهل المسلمون ما هي الأشياء التي تخرج من الدين، وما هي ضروريات الدين، وما هي أصول الدين، وصاروا يبحثون عن أصول الحياة. ما الذي جعلهم يمجدون اليهود والنصارى؟ يريدون أن يعيشوا، بينما جاء الإسلام في نشر الدين والإسلام ولو متنا في سبيله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود أم لا؟ اليهود أم لا؟ قاتلهم وقتلهم وأجلاهم وأخرجهم وتوعدهم إن عاش أن يخرجهم من جزيرة العرب بعد أن دعاهم وأمنهم، ولكنهم نقضوا العهود والمواثيق. ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين بعد أن دعاهم إلى الإسلام فأبوا إلا الحرب على الله ورسوله، فقاتلهم في غزوات كثيرة يحضرها عليه الصلاة والسلام ويؤذى فيها وتكسر رباعيته ويشج رأسه وتدخل حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. ثم أي وحدة أديان ينادي أهل الباطل؟ هذا يا إخوة رأينا من الضروري أن ندرس نواقض الإسلام وأن ننشرها للناس في مجموعات، في الفيسبوك أو الواتساب أو التليجرام أو غيرها من أنواع النشر. ينشر ننشر ما هو الدين، ما هو الإسلام، ما هي أركان الإسلام، ما هي أركان الإيمان، ما هي نواقض الإسلام، ما هي نواقض الإسلام. قبل أن نقرأ النواقض، ما هو الإسلام؟ لابد أن تحدد موقفك، ما هو الإسلام ومن هو المسلم؟ هذا أصل لابد أن تحدده أولا. وما أنت؟ قلت أنا مسلم. نريد أن تعرف لنا من هو المسلم. ما دينك؟ قلت الإسلام. عرف لنا الإسلام. والديانة لابد منها، حتى في البطاقة يكتبون الديانة، ديانة الاسم. الديانة اتفقنا أنك مسلم وأن ديانتك الإسلام، فما هو الإسلام؟ الاستسلام لله، لله سبحانه وحده لا شريك له. الاستسلام هو الخضوع، الخضوع والذل والاعتراف لله بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يختص به من ربوبية، وأن الله هو المالك الخالق المدبر المتصرف في الكون أجمع. مالك خالق مدبر متصرف رزاق سبحانه. إذن الاستسلام لله بالتوحيد، ومن أقسام التوحيد الألوهية، وهو صرف جميع العبادات لله الواحد القهار، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن نفرده في العبادة وفي أفعال الخلق. والأسماء والصفات، ألا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو سماه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طبعا هذا درس ابتدائي، درس لا بد أن يفهمه جميع المسلمين صغارا وكبارا ذكورا وإناثا. والانقياد له بالطاعة، الطاعة لمن؟ لله الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا وملكنا وهو المتصرف بنا، وأيضا هو الذي يستحق عبادتنا وطاعتنا، فالطاعة له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن اعرف ما معنى أنك مسلم. يقول الله أقم الصلاة، أنت مسلم؟ كيف أعرف أنك مسلم عند الصلاة؟ تصلي، تصلي. لا تأكل الربا، كيف أعرف أنك مسلم عند الربا؟ ما تأكل، تحرمه على نفسك وعلى غيرك. بينما اليهودي ينشر الربا، الربا عندهم حلال، عندهم يعني في اعتدائهم على الله، وإلا فالله سبحانه وتعالى حرم عليه. لهذا قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وإلى أن قال وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. الربا محرم لكن اليهود استباحوا. لهذا ما معنى مسلم؟ الانقياد لله بالطاعة، ما قال الله قلناه، وما أمر الله امتثلناه، وما نهى عنه انتهينا عنه. هذا معنى المسلم، هذا معنى الإسلام. الإسلام لابد أن تتميز فيه عن غيرك جملة وتفصيل، وهذا معنى انتمائك إلى الإسلام. زيادة على التعريف أو إكمالا لأصل التعريف، والبراءة من إيش؟ من الشرك وأهله، والكفر وأهله، والطواغيت بأنواعها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، أعلن البراءة. إذن المسلم عنده استسلام توحيد، وخضوع بالطاعة، وبراءة من الشرك والكفر بأنواعه وأشكاله وأقسامه، ومن أهل ذلك بمن فيهم أهل النفاق والزنادقة الملاحدة الذين أخطر من اليهودي والنصارى. إذن لا بد من إخلاص العبودية بأمرين اثنين، وهما الولاء لله والبراءة من أعداء الله. فمسلم يقول أخي اليهودي، هذا ليس بمسلم. مسلم يقول اليهودي صاحب دين صحيح وأنا صاحب دين صحيح وكلنا سندخل الجنة، هذا كفر، هذا لا يعني أنك مسلم، لأن المسلم أن تتبرأ من اليهود والنصارى. يقول المسلمون في صلاتهم ركنا من أركان الصلاة في كل ركعة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من هو المغضوب عليهم؟ اليهود. والضالون؟ النصارى. ومن باب أولى من؟ المشركون، الملاحدة، الزنادقة. هؤلاء دخلوا في الآية من باب أولى، لأنهم دخلوا في الغضب وفي الضلال من باب أولى. أنا إذا كان اليهودي مغضوبا عليه وقد اعترف ببعض الأمور كاعترافه بالله ووجوده ووجود أنبياء، ومع هذا غضب الله عليهم ولعنهم، وكذلك النصارى ومع هذا غضب الله عليهم ولعنهم لأنهم كفروا وأشركوا، فكيف بالملحد الذي يقول عن نفسه أنه لا يؤمن بدين ولا يعترف بوجود رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فإذن هذا هو الإسلام. إذا عرفنا اتفقنا الآن من هو المسلم وما هو الإسلام، اتفقنا خلاص. إيش معنى أنا عندما أقول أنا مسلم، وإيش معنى عندما أقول هذه دولة إسلامية وهذا حكم إسلامي وهذه حكومة إسلامية؟ إيش معناها؟ معنى الالتزام بجميع شرائع الإسلام والتخلي عن جميع مبادئ الكفار. لهذا تعلمون كفر التونسي الذي قال في مقالة له إن تونس ليس لها علاقة بالقرآن ولا بدين الإسلام ولا بأحكام الإسلام، وأن الدستور التونسي هو الجهة العليا المختصة التي لا يعلوها شيء. هذا كفر واضح. وأنا مصدر تشريعاته وأنه لا علاقة لدولة للقانون التونسي بالإسلام ولا بالقرآن ولا بدين محمد عليه الصلاة والسلام. إيش معنى؟ واضح كلام كفري خطير. وتعلم ضلال من يقول كل من يريد أن يعبد فليعبد ما يشاء، والله سبحانه وتعالى قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه. سمعتم يعني ربما سمعتم قول بعضهم من ينتسب إلى الإسلام وهو يقول اعبد ما تشاء، سنبني لك الكنيسة ونبني لك المعبد ونبني لك الذي تريد ونفعل لك، إذا أردت أن تكون بدون دين أنت حر ونحن معك. لا، الله سبحانه وتعالى يقول أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا ما شئتم أن اعبدوا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ما شاءوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي ليوحدوني ويخضعون لي بالتوحيد وينقادون لي بالطاعة ويتبرؤون من أعدائي من الكفر والشرك والنفاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويأتي شخص يقول اعبد ما شئت اعمل ما شئت نحن سنحميك، أي دين هذا؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، دين الإسلام هو الحاكم. من يقول إنه مسلم فلا بد أن يكون دين الإسلام هو دينه وديدنه وحكمه ورجوعه وحياته ومماته وسره وعلانيته، هذا دين الإسلام. هذا معنى أني مسلم، اعتنقت دين الإسلام ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا ومنهجا. هذا الإسلام. إذن لا نغالط أنفسنا أو نكذب على ديننا أو نكذب على الله أو نكذب على الإسلام. الإسلام دين متكامل لا نقص فيه، عقيدة، عبادة، أخلاق، معاملات، أحكام، كل شيء في الإسلام. ما نحتاج إلى قوانين وضعية ولا إلى مؤتمرات تجمع لنا بين الأديان، ولا نحتاج إلى علمنة ولا إلى عولمة، ولا نحتاج إلى ديمقراطية، ولا نحتاج إلى من يقول أريد أن أعمل لكم مظلة من أجل أن تستظلوا جميعا بظلها. هذه دعوة أمريكا وبريطانيا، بلاد أوروبا، قربوا الإسلام لنذبحه، ليس قربوا الإسلام نستفيد منه، قربوا الإسلام لنذبحه ولننشئ أجيالا تحب اليهودية والنصرانية عياذا بالله. فنحن بحاجة إلى أن ندرس الإسلام الصحيح من جديد. يدرس الإسلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، تنقض عرى الإسلام عروة عروة عروة تنقض. فلا يدري بعض المسلمين ما صلى ولا صيام. سائل يسأل قبل فترة بعض المسلمين في بلاد الغرب في أمريكا وفي شارع يسألهم عن صلاة الجمعة كم، واحد يقول 4، واحد يضحك تبت يداه، واحد يقول والله أنا ما قد صلى الجمعة، ما قد صلى جمعة أبدا، حائض. مرأة بس عليها جمعة. واحد يقول والله ما أدري 4 5. تقول هؤلاء أطفال، سألوا أطفال المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام كم صلاة الجمعة؟ 2. كم عمرك؟ 10. كم صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة 2. أحسنت. وتصلي جمعة دائما؟ أي نعم، الحمد لله في بلاد المسلمين يصلي الطفل الجمعة وعادة في سن 5 وربما 4 ربما 10 وربما 6، وأبوه في كل جمعة يغسله وينظفه ويأتي به المسجد. الذين يعيشون في بلاد الكفار ما يعرفون المراقص إلا من رحم الله. نعم بعض الجاليات نعم يهتمون بالدين لكن هذا نادر. إذن قبل أن ندرس نواقض الإسلام نريد أن نعرف أولا ما هو الإسلام. لو عرفنا الإسلام سنعرف ماذا، إيش الذي ينقضه. إذا عرفنا الإسلام سنعرف ما الذي سيخرجنا من الإسلام. لماذا دخل الكفار الإسلام؟ بماذا دخل الكفار الإسلام؟ بالتعايش؟ لا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يأتي المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكافر يريد أن يسلم، ماذا أقول؟ قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن كان وقت صلاة قال له إيه؟ صلي، إذا بغتسل واغسل عنك درن الشرك وتعال ثم يشهد أن لا إله إلا الله. كان أول من يدخل الإسلام يبدأ ماذا؟ يغتسل. حديث ثمامة فذهب إلى نخل قريب فاغتسل ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله. حديث أم أبي هريرة اغتسلت ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله. وأصرح منها حديث قيس بن عاصم وثابت بن قيس قال اغتسل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ثم يسلم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقاتل أم أسلم؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شو وقت قاتل بعدين نتفق، لا، أسلم ثم قاتل. أسلم. جاءه رجل مشرك قال يا محمد أريد أن أقاتل معك، قال أنت مسلم؟ قال لا. قال ارجع فلن أستعين بمشرك، لن أستعين بمشرك. سبحان الله، الإسلام عظيم. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد، يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينجيه الله منه، فيأخذ النبي السيف عليه الصلاة والسلام ويقول من يمنعك مني؟ فيقول كن خير آخر. فيقول له رسول الله أتشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك أني لا أقاتلك بعد اليوم ولا أكون مع قوم يقاتلك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يا جماعة هذا دخل في التعايش السلمي، لا، بقي على كفره. الله سبحانه وتعالى بين لنا ديننا، ما هو الإسلام، ما هو الإسلام؟ امتثال لله بالطاعة. لما تقرأ المسلمة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ما هو واجب المسلمة المنتسبة للإسلام؟ أن تدني وتغطي رأسها وجسدها، أم تكشف وتقول هذا مش ضروري؟ تغطي، هذا عنوان المسلم، علامة من علامات الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. أين وصل المسلمون؟ المسلمون كانوا يعرفون بثيابهم، يعرفون بلحاهم، يعرفون بأشكالهم، يعرفون بالسجدات في وجوههم، يعرفون بسيماهم، كما قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كنا في إحدى المطارات خرجنا دعوة، ثم في مطار تايلاند بلد كفري، فما رأينا وجوها نلتمس منها الإسلام، يعني كل الناس على لباس واحد، ما في واحد يعني معه تشعر مثلا صاحب ثوب أو لحية، يعني أقل شيء تقول هذا والله شكله مسلم، يعني أقل حاجة تقول شكله. فكان بجوارنا مجموعة، يقول الأخ نحن كيف نعرف المسلم؟ قلت اصبر وقت الصلاة. فلما جاء وقت الصلاة دخل حصلنا بعض الشباب، فإذا بهم يعني عرفنا أنهم مسلمون بيش بصلاة. قلت له يا أخي شوف والله لولا أنك دخلت تصلي أنا كنت وراك في السرة، سرة الجواز، السلس في رقبتك والحلاقة، حلاقة العجول ذولا كلهم أو العلوج، وما حتى قلت إيش يقول لك السلام عليكم كيف حالك يا أخي حتى رأيتك تصلي، ضحك فكر إني فرحت، لا يا فرحت إنك يعني حقيقة إني رأيتك إنك تصلي، الحمد لله أني رأيت مسلما يصلي، لكن شكلك ما عرفنا، يضحك يا أصلا الوقت الوقت يعني. قلت له ليش عادي أنا فوق الثوب واللحية طبيعي والعمامة. اليهودي يأتي إلى بلاد المسلمين بالزنار، وكان يعيش في بلاد المسلمين بالزنار، وحد يقول له ليش، بل يأتي اليهودي بكرافتة وبنطالة ويدخل بشكلها المزعج وجيفته وعادي يستقبلوه يستقبلونه. يقول لك يا أخي استقبل عادي. لكن احنا صار المسلم الآن مخزي لو يذهب في بلاد الكفار بالثوب والعمامة متخلف هذا متخلف. طيب هل اليهودي يأتي بلاد المسلمين والنصراني ويدخل بلاد المسلمين ببنطلون أبيه ويده والكرفتة والحالق من جميع الجهات، لا شنب لا لحية لا رأس له، يعني ويدخل بلاد المسلمين ويعمل الذي يريد ويحقق مبادئه وأفكاره، وما حد يقول لا، بل يستقبلوه كضيف معزز مكرم. ولما يذهب المسلم بلاد الكفار ايش يقولوا له؟ يا جماعة أنا اشتسير بلحيتي، قالوا لا ممنوع. طيب ثوب، قالوا لا. عمامة، عسير، عاد عسير بعسير. طيب ايش تشتغل؟ قالوا اول احلق لحيتك، ايه شنبك، تمام ونعم، وحل الثوب، البس بنطلون كرفته ويعني نظارات، واذا جيت وقت تبي تصلي، اذا جاء وقت الصلاه تبي تصلي تخزينه وتزرين، يعني يخليك مشبوح. ويدخل يستقبلوه، ولا ممنوع يستقبل هذا في بلاد الكفار ممنوع. تظنوا أنه الآن يستطيع الشخص إذا بيستقبله بلحيته وثوبه وجهازه وعمامته، هذا غير مقبول. هذا عندهم حيوان غريب، هذا مدل ما قبل الإمام قديم جدا، ما عاد ينفعش هذا عندهم. هذا قد عندهم مثل الشخص القديم 76، ما عاد يصلح ولا أحد يحزبه، نعوذ بالله، إهانة للإسلام. أعداء الإسلام حنا نستقبلهم على ما يشتري، لو يجيب غير سروال لا نستقبله، يجيب غير سروال لا نستقبله. قال لك ليش عادي، لكن إحنا ممنوع يستقبلونا حتى مسرولين، ممنوع. وأخشى أنه لو يقولوا الواحد من المسلمين والعياذ بالله يستقبلوك بالتبان بالنكس، ايه يقول عاد استقبله، ما مش مشكلة عنده. نعوذ بالله من الانحراف. إذن يا أخوان لابد، ونقولها لجميع من يسمع، لابد أن نعرف ما معنى انتمائنا إلى الإسلام أولا قبل أن ندرس نواقض الإسلام. ما معنى انتمائنا إلى الإسلام؟ أولا ما معنى أني مسلم؟ ما معنى أن ديني الإسلام؟ ما معنى أن دولتي مسلمة؟ ما معنى أن حارتي مسلمة؟ ما معنى أن جاري مسلم؟ ما معنى أن بيتي بيت مسلم؟ ضروري نفهم نقطة ما هو الإسلام الذي نعتز به والذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ورفع به رأس الأمة ورفع به الأمة من الحضيض إلى أن صارت ملوكا على الأسرة بعد أن كانوا رعاة الشاه وكانوا محتقرين وكانت فارس وروم لها الهيمنة والسلطنة. فجاء الإسلام وغزوا فارس والروم ووطئوا أرضهم بخيولهم ودوابهم وطعنوا برماحهم بسط كسرى وقيصر وأنفقوا كنوزهم في سبيل الله ووضعوا علامات الإسلام ونصبوا راية الإسلام في قلاع الكفار في الهند والسند والصين وبلاد فارس وبلاد الروم، وصارت يعني راية الإسلام تخفق في كل واد وجبل وقلعة وحصن. إذن هذا الدرس اليوم هو حول انتمائنا للإسلام، وما معنى الإسلام الذي ننتمي إليه، وما معنى أني مسلم. وإن شاء الله نبدأ في الدرس القادم في مسألة نواقض الإسلام. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.